لا تغيرك الظنون حذر تخلي رفيق أقسى ما يمكن يكون لا تنكر لك رفيق لا تغيرك الظنون حذر تخلي رفيق أقسى ما يمكن يكون لا تنكر لك رفيق إن حصل خيبت ظنك أو تغير لي مسار إن حصل خيبت ظنك أو تغير لي مسار لا تحار ليت تذكرني بخير مكسبي لا منك صار لا تحار ليت تذكرني بخير مكسبي لو منك صار لو تحسن من ظنوني لك جناب القلب دا باختصار أنا لا يمكن أخوني أنت لي شمس تحاسن من ظنونك لك جناب القلب دا أنا لا يمكن أخونك أنت لي شمس النهار يا رفيقي ما طيل أنت ما غيرك بديل يا رفيقي ما طيل أنت ما غيرك بديل لا تحار ليت تذكرني بخير مكسبي لو منك صار لا تحار ليت تذكرني بخير أكسبي لو منك صار لا تحار